بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس السابق مضى الخلاف بين الإمام الغزالي وشيخ إمام الحرمين وبين الجمهور على أنه ما أخذ من بلاد الكفار على سبيل الاختلاس أو اللقطة هل يملكه الآخذ أم يكون فيئا يعني يدفع لبيت المال. وذكر المؤلف أن رأي الأكثر على أنه يكون لبيت المال، وذهب الغزالي وشيخه إمام الحرمين على أنه يكون ملكا للملتقط أو للمختلس. ثم قال المؤلف ادعى، قال ثم نقل عن ابن الرفعة قال وادعى ابن الرفعة الإجماع على ذلك. وقد شرحنا في الدرس الماضي على أن ابن الرفعة ادعى الإجماع على قول الأكثر يعني، ثم بعد مراجعة الحاشية تبين أن ابن الرفعة ادعى الإجماع على قول الغزالي وإمام الحرمين. لكن أنا استغربت أنه كيف يدعي، يقول ينقل عن الغزالي وإمام الحرمين ويدعي الإجماع على ذلك مع أنه الأكثر على خلاف ذلك. هذا هو الذي جعلنا يعني نتردد في المسألة. الآن وين وصلنا الآن؟ فين الصوم؟ الصوم ما شاء الله، يا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال باب الصوم هو لغة الإمساك. الصوم في اللغة مطلق الإمساك، ولو إمساك عن الكلام أو غيره، يعني لا ليس فقط الإمساك عن الطعام، إمساك عن أي شيء. نعم. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، حكاية عن مريم عليه السلام. صوما يعني إمساكا، فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكا عن الكلام. يسمى الإمساك ولو عن الكلام أو غيره صوما، هذا في اللغة. نعم. وشرعا إمساك عن مفطر بشروطه الآتية. أما في الشرع الإمساك، في الشرع هو الإمساك عن المفطرات، الأشياء التي يفطر بها الصائم، يفطر بها الصائم المفطرات الشرعية، وستأتي المفطرات. نعم، يعني مثل الأكل والشرب والجماع وغير ذلك. نعم. طيب. وفرض في شعبان. طبعا المفروض بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحديث المتفق عليه بني الإسلام على خمس. وفرض من حيث التاريخ في شعبان من السنة الثانية للهجرة، في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة. نعم، في السنة الثانية من الهجرة. نعم. وهو من خصائصنا، وهو يعني بهذه الكيفية، يعني أنه 30 يوما، وأنه يكون مثلا من طلوع الفجر، بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة. لكن من حيث الجملة يعني مطلق الصوم، لا، هذا ليس من خصائص هذه الأمة، لقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم. لكن يختلف، قد يختلف بعض الشيء صيامنا عن صيام من قبلنا، إما من حيث العدد أو من حيث بعض المفطرات يعني. نعم. ومن المعلوم من الدين بالضرورة، وهو يعني الصوم من المعلوم من الدين بالضرورة، فيكفر جاحده أو منكره أو من يستهزئ به. يقول يعني بعض الناس والعياذ بالله يقول يعني الآن هات حمار يعني اربطهم من الفجر إلى المغرب، لا تعطيه لا شراء لا ماء ولا يموت. يعني بعض العوام العياذ بالله يسخرون هكذا، كيف الإنسان يموت يصوم كل هذا اليوم النهار الطويل؟ هذا أعوذ بالله هذا كفر، بل الاستهزاء بجميع شرائع الدين حتى بالسنة. لو واحد استهزأ بالسنة، يعني حتى عود السواك، مرة أنا كان عندي عود السواك فرآني بعض المستهزئين قال لي هذا العود هذا ما فيه مخدرات، يعني استهزئ، إيش هذا العود اللي تجعله فيه؟ حتى الاستهزاء بالسنة يعتبر كفر والعياذ بالله. فكيف الاستهزاء بركن من أركان الإسلام؟ نعم. أو الذي يقول هذا الصوم يؤخر الأمة أو يعني يشل حركة العمل أو نحو ذلك، هذا كله عياذ بالله ارتداد عن الدين. نعم. يجب صوم شهر رمضان إجماعا بكمال شعبان 30 يوما أو رؤيته. وإذا كان إذا متى يجب الصوم؟ يجب الصوم بأحد أمرين، إما باستكمال العدد عدد شعبان 30 يوما، وهذا يجب الإجماع، يعني ما حد خالف أنه إذا تم العدد 30 للحديث، أو رؤية العدل الهلال، رؤية العدل الهلال، إذا رأى العدل ولو شخصا واحدا، إذا كان عدلا يعني مسلم بالغ عاقل ذكر عدل، يعني ما ليس فاسقا أو متهاونا بأمور الدين، يعني المهم في عدالة يعني، وحكم بذلك القاضي أو الحاكم أو الإمام، وجب الصوم علينا ولو كان الشاهد واحد، مع أنه يعني أصل الشهادة ما تكون على الأقل إلا باثنين أو أكثر في بعض القضايا، لكن إنما اكتفي بشاهد واحد في الصوم احتياطا للعبادة، احتياطا للعبادة اكتفينا بواحد، ولأنه ورد عن أن بعض الصحابة رأى الهلال، رأى الصحابة يعني جاء إلى النبي قال يا رسول الله إني رأيت هلال رمضان بعين، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالصوم ولم يطلب شخصا آخر. نعم. وطبعا هذا عندنا، لكن بعض المذاهب يقول إذا كانت السماء مصحية يعني ما في غيم ما يكفي شاهد واحد، لكن عند الشافعية ورأي الجمهور أنه يكفي شاهد واحد ثقة عدل. نعم. ولا يكلف اليمين ما دام أنه ثقة وعدل، لا يكلف يعني لا يحلف، لا يجب يعني لا يحلف، لأن الشاهد العادة لا يحلف الشاهد. ما تحليف الشاهد عند بعض الفقهاء المتأخرين قال لما فسدت الذمم وضعف الإيمان عند الناس يعني رأوا من المصلحة تحليف الشاهد، وإلا بالأصل الشاهد لا يحلف، يعني عند الشافعية الشاهد ما يحلف سواء كان في الصوم أو في غير الصوم، يكفي إذا كان كاذبا أن يبوء بالإثم، إثم شهادة الزور يعني من أكبر الكبائر. نعم. طيب. أو رؤية العدل هلال الشهر، الهلال إذا رأى شهد وجب الصوم. نعم. نعم. أو رؤية عدل واحد ولو مستورا هلاله، يعني ولو مستور العدالة، يعني يقول يعني مستور العدالة مو شرط يكون، أن لا يشترط أن يكون معروف عدالته ظاهرا وباطنا عند الناس، يعني حتى لو نعرف في الظاهر أنه عدل ولكن ما خبرنا ما نعرف أحواله، يعني ممكن في داخل بيته أو غير يعني غايب عنا شيء يتعاطى بعض الأمور المسقطة للعدالة ولكن لا نعلم عنها، لا هذا يعني يقبل، تقبل شهادته. نعم. أما الشاهد العدل ظاهرا وباطنا هذا لازم يكون مخبور حتى باطنا، يعني مثلا يكون أحد ناس معه يبيتون معه ويمشون معه من جيران أو أصدقاء يعرفون حتى يعني عدالته باطنا، لا هذا لا نكلفه بهذا. نعم. ولو مستورا هلاله بعد الغروب، إذا رأى إذا شهد أنه رأى الهلال بعد الغروب ما هو قبل الغروب، العصر مثلا شابه الهلال، هذا ما يحسن. نعم. إذا شهد بها عند القاضي طبعا ما يثبت الصوم بمجرد أن يقول لمجموعة من الناس أنا رأيت الهلال فيصومون بناء على ذلك، لا، لابد أن تثبت الشهادة، يثبتها القاضي ويحكم بها بأن يقول أشهد أني رأيت الهلال هلال رمضان بعد غروب الشمس، ويعتبر القاضي هذه الشهادة ويحكم بها ويعتبرها، الآن صار الصوم واجب. لكن لو قال لبعض الناس أنا يا فلان رأيت الهلال، ما يثبت الصوم بهذا إلا في حق من صدقه. إذا كان واحد من الناس قال والله فلان ثقة، حتى لو ما شهد عند القاضي أنا أقبل كلامه لأنه عندي ثقة، هو يجب الصوم على هذا بالذات، على المصدق. أما ما يجب على الناس، بقية الناس، حتى يشهد أمام القاضي ويعتبر القاضي شهادته ويحكم بها، هنا يصبح الصوم واجب على الناس. وكذلك يجب الصوم على من صدق الصبيان ووثق بهم، يعني في أولاد مثل عمر الولد مثلا 9 أو 10 سنوات، 2 أو 3 قالوا والله يا عمو أنا شفنا الهلال رمضان، وهو مجرب عن الأولاد، هؤلاء الصبيان ما يكذبون، يعني وثق بكلامهم، يجب عليه هو بالذات ولا يجب على غيره. أو حتى نساء، يعني لو شهد بذلك نساء أو عبيد، أو حتى فسق ووثق بكلامهم، لكن هذا يجب على من يثق لا على كل الناس. أو هو يعني حاسب، يعني يعرف بالحساب وتنزيل منازل القمر ويعرف بذلك، فعنده يعني ظن غالب أنه دخل رمضان، هذا يجب في حق الشخص نفسه. كل هذه الأمور تجب في حق من يثق أو في حق الشخص نفسه، لكن لا يعم كل المسلمين الوجوب، إنما الذي يجب على كل المسلمين حكم الحاكم بشهادة العدل. نعم. ولو مع إطباق غيم، يعني حتى ولو كان في غيم. نعم. بلفظ أشهد أني، يقول أشهد أني رأيت الهلال. أشهد أني رأيت الهلال أو أنه هل، أو أن شهر رمضان هل. نعم. ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان، لا، هذا ما يكفي، لأنه هذا لا يعني أنه رأى الهلال، يمكن أنه اعتمد على شهادة شخص يثق به ومن ثم قال أشهد أن بكرة رمضان، يعني بناء على رؤية غيره، لكن هذا ما يكفي، لابد أن يقول أني أشهد أني رأيت الهلال أو أن رمضان قد هل. نعم. ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين. لكن لو تحدث الناس أن فلانا رأى الهلال، رأى الهلال، فلان قال رأى الهلال ولكن ما حضر عند القاضي لكونه مريضا أو بعيد المكان، لكن نقل عنه عدلان إلى القاضي، نقل شهادته إلى القاضي، فقال عند القاضي نشهد أننا سمعنا فلانا يقول إنه رأى الهلال، يجوز للقاضي أن يأخذ بشهادة الشاهدين فقط. لكن لو واحد جاء عند القاضي قال فلان من الناس يقول رأيت الهلال ولكن أنا ما شفته، لا يقبل القاضي كلام هذا حتى يكون معه شخص آخر، يعني إنما يقبل القاضي رؤية المنفرد إذا كان مشافها للقاضي وشهد أمامه. أما من ينقل عن الرأي ما يكفي، واحد ما يكفي، لابد أن يكون 2 أو أكثر. نعم. وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر، ومع قوله ثبت عندي، يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي بناء على ثبوت الشهادة عند القاضي والحكم بها، أصبح الصوم واجبا. ويقول القاضي مثلا ثبت عندي أن غدا من رمضان، ويأمر الناس بالصيام، فيصوم أهل البلد الذي حصلت فيه الشهادة ومن بقربها، ومن بقربها يعني من كان دون مسافة القصر يعمهم الحكم، يعمها البلد ومن كان دون مسافة القصر، وهل يعم الحكم بقية البلاد أم لا؟ هذا خلاف فيه خلاف حتى عند الشافعية، ما هو بس بيننا وبين بقية المذاهب، حتى عند الشافعية في أقوال. نعم. وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته، يعني يقوم مقام الثبوت عند القاضي بشهادة العدل التواتر، يعني إذا تواتر أن الناس تسامعوا قالوا نرؤي الهلال ونقل ناس طائفة عن طائفة، نعم هذا يكون له حكم، يعني بل هو أقوى، لأن الناس لا يتواطؤون على الغلط أو على الكذب، بس بشرط أن يكون الناقلين أن يكون الناقلون جماعة يمكن لا يمكن تواطؤهم على الكذب. نعم نعم. ولو من كفار، يعني حتى لو انتشر عن طريق كفار أنهم رأوا الهلال ونقله عنهم طائفة من المسلمين 15-20، هذا يعني يحصل به. نعم. بإفادته العلم الضروري، لأن التواتر يفيد العلم الضروري. نعم. بل هو أقوى من شهادة الواحد، لأن شهادة الواحد يفيد الظن لا يفيد العلم القطع. نعم. وظن دخوله بالأمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة، إيه؟ نعم. كرؤية القناديل المعلقة يعني بالمنائر، إيه؟ كذلك يثبت صيام رمضان قلنا بشهادة الواحد وبالتواتر وبالأمارات والقرائن التي عادة لا تكون إلا في رمضان، مثلا في قرية مثلا تبعد يعني قليلا عن بلد الرؤيا، فرأوا أهل القرية رأوا أن المنائر يعني فيها قناديل، والعادة أنهم لا يفعلون ذلك أهل البلد إلا في بداية رمضان، يعلقون القناديل على المآذن حتى يرى الناس، لأنه قبل ما كان في وسائل نقل الكلام ولا حتى مكبرات ولا شيء، إنما حتى الأذان ما يسمعونه، في بعض الناس في أطراف البلد ما يسمعون، حتى في نفس البلدة إذا كانت كبيرة ما يسمعون، فرأوا أنه في المسجد الكبير أو في بعض المساجد معلقين قناديل على المنائر يعني، وهذا في العادة لا يكون إلا في بداية رمضان، يجوز لهؤلاء الرائين الذين يشاهدون القناديل أن يصبحوا صياما بناء على هذه الأمارة، يعني هذه تفيد الظن كشهادة الشاهد. نعم. أو مثلا المدافع، عادة في بعض البلاد في مدافع في بداية رمضان اعتادوا أن يطلقون مدافع بعد الغروب إذا ثبت الشهر، مثلا يطلقون مدافع، فإذا سمعوا المدافع يمكن أن يصوموا بناء على سماع صوت المدافع، نعم، وإن لم يسمعوا عن القاضي ولم يسمعوا عن الشاهد ولا وما سمعوا شيء. نعم. ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه، ويلزم الفاسق والعبد والأنثى يلزمهم العمل بإيش؟ برؤية نفسه، برؤية نفسهم. فاسق رأى الهلال فقال أنا لو شهدت عند القاضي رد شهادتي لأنه ما هو عادل، ليس عادلا، هل يصبح مفطر ولا يقول ما دام أن القاضي ما يحكم بشهادتي إذن ما الفائدة، شفت ولا ما شفت كل واحد أصبح أكل؟ لا، ما يجوز، يجب عليه أن يصوم في حق نفسه. كذلك العبد، كذلك الأنثى، لأن راح تقول إنه ما يقبل بشهادة المرأة، يعني لازم يكون ذكر الراعي، يعني كذلك يجب عليه الصوم. نعم. وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق، وكذلك كل من اعتقد صدق هذا الفاسق الذي ما تقبل شهادته عند القاضي، ولكن يجب على الفاسق بناء على رؤيته ويجب على من صدقه أيضا أن يصوم. نعم. وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره، أو مراهق يعني دون البلوغ يعني لكنه واعي، يعني مراهق يعني قارب البلوغ، أيضا هذا لو قال أنا رأيت الهلال واحد أو اثنين من الأطفال، والشخص الكبير يعرف أن هذا ما يكذب، هذا الولد الغلام هذا ما يكذب، يجوز له أن يصوم بناء على يعتمد كلام بناء على كلامه، يجوز له أن يصوم. نعم، بل يجب، ما يجوز بل يجب عليه أن يصوم. نعم، في إخباره برؤية نفسه. نعم، أو ثبوتها في بلد متحد مطلعه سواء أول رمضان وآخره على الأصح. إذا لم يرى في هذا البلد لكنه رؤية في بلد آخر، ثبتت الرؤية في بلد آخر غير هذا البلد، ولكن مطلع البلدين متحد، يعني يطلع الهلال على الكل ويغيب على الكل، يعني نفس الشيء، تطلع الشمس وتغيب، يعني لا تختلف المطالع، يعني بأن كان يعني قريبا أو حتى إذا كان بعيد ولكن مطلع واحد، وهذا ليس مقيدا بمسافة القصر، بعضهم قيد بمسافة القصر لكن ليس مقيدا، إنما العبرة باتفاق المطالع أو اختلاف المطالع. فإذا رؤي في بلد ولم يرى في بلد ثاني، فإن كان المطلع واحدا يجب على البلدين الصيام على الكل، بل على كل البلاد التي مطلعها واحد، مطلع هلالها واحد، يجب الصوم على الكل، ولا يتقيد ذلك بمسافة القصر. منهم من قيد بمسافة القصر، ولكن هذا مرجوح هذا الكلام. نعم. والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها، كما أفتى به شيخانا ابن زياد وحجر كجمع محققين. قال والمعتمد اعتماد دخول شوال إيه؟ والمعتمد أن له بل عليه، له للشخص، بل عليه يجب عليه، نعم، اعتماد العلامات التي تكون في بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها، يعني علامات دخول شوال. الناس عادة، وهو موجود في السنة، أنه يجب، ينبغي أن نحسب لشوال من شهر رمضان، من شهر العيد عفوا، ايش قال؟ دخول شوال، ها، اذا حصل ذكر بالحاشيه كالقناديل ورمي المدار، هذا بالنسبه للعيد يعني. يعني هو طبعا صام ولكن ما عنده وسيله يعرف انه انتهى الشهر ولا ما انتهى، فراوا في اخر رمضان اول، يعني على بناء على انه او شوال، هذا راى امارات يعني كالقناديل مثلا أو أصوات مدافع عادة تطلق لأجل العيد، إذا ثبت العيد يعلقون قناديل على المنائر أو يطلقون مدافع، يعني كما قلنا يجب عليه أن يصوم عملا بهذه الأمارات في أول الشهر، يجب عليه أن يفطر أيضا بناء على هذه الأمارات. نعم. وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد 30 وإن لم يروا الهلال. إذا صاموا بناء على رؤية، بناء على استكمال شعبان أو بناء على رؤية العدل صاموا، فأكملوا 30 يوما، يعني صاموا 30 يوما وجب عليهم الفطر، لأنه ما في رمضان لا يكون 31. نعم. ولم يكن غيم لكمال العدة، حتى لو سواء كان في غيم أو ما في غيم، ما دام أكملوا العدة يجب عليهم أن يفطروا بعد 30. إذا صاموا 30 وجب عليهم الفطر ولو كانت يعني في غيم أو صحو كل واحد، نعم، ولو لم يروا الهلال، لأنه استكمل العدة، يعني صوموا لعدته وأفطروا لعدته، نعم، وقد أكملوا العدة لكمال، صوموا لرؤيته وأكملوا وافطروا لرؤيته، نعم، لكمال العدة بحجة شرعية. نعم، حجة شرعية وهي رؤية العدل مثلا. ولو صام بقول من يثق ثم لم يرى الهلال، لم يرى الهلال بعد 30 مع الصحو لم يجز له الفطر، يعني لو صام الشخص بسبب رؤية من يثق به، يعني وثق بولد فصام قلنا يجب عليه، أو بفاسق فصام، وصام 30 ولكن ما ما ما ما أعلن الفطر، يعني فهنا لا يقول والله أنا صم 30 لازم أفطر بكرة، ما دام أن القاضي أو البلد ما أفطر ويجب عليه أن يستمر، لأنه احتمال أنه يكون قد صام من شعبان، يعني وثق برؤية هذا الولد ولكن يعني تبين له خطأ، أو فاسق فتبين له كلام ما كان صحيح. نعم، لا يقول أنا صمت 30 ما علي، لا، ينتظر حتى لو صام 30 ولا 31 لابد أن ينتظر حتى يعيد أهل البلد. نعم. ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر. لو حكم الحاكم بشهادة العدل على أساس وأصبح الناس صياما، فتراجع الشاهد قال أنا الظاهر كنت يعني غلطان، ما كان هلال، يعني مو هلال لكن خيل إلي أنه هلال، أو حتى لو قال أنا كنت كاذبا، يعني خلاص يعني ما عاد لا يرجع، لا إيش، لا يأخذون بكلامه في المرة لم يجوز لهم الفطر، ما يجوز لهم الفطر بل يستمرون. نعم نعم. وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد. اي نعم، لزم حكمه البلد القريب دون البعيد. اي نعم، والقريب هو ما كان مسامتا في المطلع، ما كان متفقا مع بلد الرؤية في المطلع. اي نعم. ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح. على الأصح، العبرة باختلاف المطالع لا بمسافة القصر. نعم. والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما لم يرى في الآخر هذا غالبا. هذا ضابط اختلاف المطالع، اختلاف المطالع بحيث لو رؤي في منطقة لابد أن يرى في المنطقة الثانية، إذا اتفقت هذا اتفاق، أما إذا اختلاف لا يرى في المنطقة الثانية، اختلاف المطالع بحيث لو رؤية في بلد لا يرى في بلد ثاني، يعني مو شرط يرى في بلد ثاني، مثلا عندنا هنا أو دمشق مو شرط إذا رؤية في دمشق أن يرى هنا، أو إذا رؤية هنا يرى في دمشق، مو شرط، فقد يرى هناك ولا يرى هنا أو بالعكس، فالحكم لا يلزم لا يعم الجميع. وهذا الرأي مبني على حديث ابن كريب عن ابن عباس كما في صحيح مسلم، وكان كريب هذا مولا لابن عباس، يعني خادم أرسله إلى الشام في حاجة، فرجع في آخر رمضان وقد عيد الناس مثلا، وقال سأله ابن عباس يعني متى صام معاوية وعيد، قال في الوقت الفلاني صام معاوية، يعني سبق صيام معاوية صيام أهل المدينة، كان سابق يوم يعني. فقال ابن عباس لكننا نحن لا نزال نصوم حتى نكمل أو نراه الهلال، فقال أولا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي هكذا أمرنا رسول الله يكون في حكم الحديث المرفوع، وهذا يعني أن اختلاف المطالع له تأثير، لأن مطلع المدينة غير مطلع الشام. هذا هو الذي ارتكز عليه الشافعية في أصح الأقوال عندهم، أن العبرة باختلاف المطالع، ولكن عندنا أيضا قول أنه إذا رؤي في بلد يعم جميع البلاد، يعني سواء اختلف المطلع، هذا الموجود القول موجود، وكذلك عندهم قول العبرة بمسافة القصر. هنا طيب قاله في الأنوار. نعم، أنوار معروف هذا اللي حققه الشيخ له. نعم. وقال التاج التبريزي وأقره غيره لا يمكن اختلافها في أقل من 24 فرسخا، يعني هو بيّنوا أنه متى يكون المطالع تختلف أو لا تختلف، يعني كم يكون بالمسافة حتى يختلف المطالع، يعني تختلف المطالع، يعني المطالع تختلف في أي مسافة يمكن أن تختلف المطالع. فنقل عن التبريزي أنه لا يمكن أن تختلف المطالع في أقل من 25 فرسخ، 24 يعني لابد أن يكون هناك 24 فرسخ بين المطلع المطلعين حتى يتغذى، فأكثر يعني فأكثر فصاعدا. شو هذا 24 فرسخ؟ كم كيلو متر هذا؟ كم الفرسخ؟ 5 كيلو شيخ؟ آه؟ فرسخ كان 5 كيلو. ولا يعني المسافة القصر كم؟ 83. لا لا بالفرسخ. أربعة برد. مرحلتين أربعة برد وكل برد. 18 فرسخ. المسافة القصر 18 فرسخ. 18 فرسخ. كل برد أربعة أربعة ثمان فرسخ. 18 فرسخ مسافة القصر 5 كيلو. شو يعني 120 كيلو شيخ؟ ايش ال 120؟ ال 24 فرسخ 120 كيلو تقريبا، يعني فوق مسافة القصر، فوق مسافة القصر بحوالي 40 كيلو تقريبا. يقول هذا اقل يعني ما يمكن اختلاف المطالع، يعني فاكثر طبعا، بس يقول غالبا قال غالبا لا يمكن اختلافها في أقل وأقره غيره لا يمكن اختلافها في أقل من 24 فرسخا. إيه وأقره غيره، نعم وأقره قر هذا على التبريزي غيره على هذا القول، نعم. ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي من غير عكس. هذا اجتهاد للسبكي رحمة الله عليه. يقول السبكي إذا رؤي في البلد الشرقي يجب الصوم على البلد الغربي، لأن البلد الغربي أقرب إلى مطلع الهلال، فإذا كان البلد الشرقي الذي هو أبعد من مطلع الهلال لرأوه فيلزم أن يكون الغربي بطريقة الأولى يشوفونه. يعني مثلا الآن عندنا مثلا إذا رؤية في باكستان أو رؤية في إيران مثلا أو المفروض عندنا يرى بطريقة الأولى لأنه نحن أقرب إلى مطلع الهلال. هذا اجتهاد للسبكي أنه متى وجب على أهل الشرق وجب على أهل الغرب بطريقة الأولى، هذا اجتهاد للسبكي. نعم. إذ الليل يدخل في البلاد الشرقية، لأنه في البلاد الشرقية يدخل الليل ويطلع الهلال قبل البلاد الغربية. نعم قبل. لأن نحن في دمشق حتى الآن ما غربت الشمس مثلا، نعم في ساعة بينه وبين دمشق، نعم في مصر ومصر مثلا ساعتين، نعم. وقضية كلامهم أنه متى رؤي في شرقي لزم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية، لزم كل غربي بالنسبة للعمل العمل أين بتلك الرؤية وإن اختلفت المطالع. إيه على رأي السبكي يعني سواء اختلفت أو اتفقت ما في فرق، هو هكذا مشى السبكي على أنه متى ما رؤية في البلاد الشرقية يجب على أهل البلاد الغربي، ما له شغل عند السبكي ما له لا يعتبر المطالع. نعم شيخ، والقضايا التي تثار من أن يعني رمز وحدة المسلمين وهو صوم رمضان ما له علاقة وحدة المسلمين بالعبادة، نفطر ونصر ما له علاقة بالعبادة، هذا العبادة كل واحد له رأيه واجتهاده. فالآن مثلا الحنفي له في الصلاة وله في يخالفوننا في مسائل والحنبل والمال، هذا لا يؤثر في وحدة المسلمين. الصوم والفطر ما له علاقة بوحدة المسلمين، هذا على حسب الحكم الشرعي. إذا علم المسلمون كل واحد يعرف الحكم الشرعي أنه والله هكذا في المذهب الشافعي فيصوم. ليش ابن عباس هو ما كان يريد وحدة المسلمين لما قال له كريب أنه ما تكتفي بصوم معاوية؟ قال لا هكذا يعني هل ابن عباس أراد يعني وبعدين إحنا وحدة المسلمين ما تكون إلا في الصوم، يعني نتحد بالصوم وغير الصوم مختلفين، ما الفائدة من هذا؟ نعم. وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف أي بالغ. هذا من يجب عليه الصوم، تكلمنا متى يجب الصوم أو وبأي شيء يثبت وجوب الصوم. الآن نتكلم على من يجب الصوم. قال يجب الصوم على كل مسلم بالغ مكلف، يعني بالغ عاقل طاهر عن الحيض مستطيع، يعني لا مريض ولا مسافر. نعم. أي بالغ عاقل مطيق له أي للصوم حسا وشرعا. نعم. فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. نعم. ويلزم مد لكل يوم. المريض إن كان يرجى برؤه يفطر ويقضي فيما بعد، لا يجب عليه شيء الآن يعني وقت المرض يعني. وإن كان لا يرجى برؤه كمن مرضه مستمر دائما ولا يستطيع معه الصوم، هذا له يفطر ويجب عليه مكان الصوم أن يطعم عن كل يوم مد من غالب قوت البلد. ولا على حائض ونفساء. ولا يجب الصوم كما أنه لا يجب الصلاة أيضا على الحائض والنفساء في مدة الحيض والنفاس، إنما بعد الطهر يقضيان الصوم. نعم. لأنهما لا تطيقان شرعا. نعم. لأن الحائض لا تطيق الصوم، لا تطيقه مو حسا شرعا، لأنه عندها حدث يمنع، معها حدث قائم يمنع من الصوم الحيض والنفساء، لكن حسا يمكن أن تستطيع أن تصوم حسا، يعني قادرة على الصوم حسا ظاهرا، لكن شرعا لا تستطيع لأنها ممنوعة منه. نعم. وفرضه أي الصوم نية بالقلب. الآن ذكرنا على من يجب الصوم، الآن نتكلم على أركان الصوم أو الأمور التي يصح بها الصوم. فأركان الصوم الأول أو فرائض الصوم، أركان وفرائض بمعنى واحد. فرائض الصوم الأول أو أركان الصوم النية، طبعا هي لأنه عبادة لابد لها من النية طبعا. نعم. النية. نعم. نية بالقلب. فطبعا احنا دائما لما نقول النية يعني تكون في القلب، محلها القلب، أما كيفيتها كما سيأتي معنا. ولا يشترط التلفظ بها بل يندب. اي نعم. ولا يجزئ عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم. هذا رأيي في خلاف، يعني أنه لو استيقظ سحرا فأكل أو شرب بقصد أنه يتقوى على الصوم، هل يكون يقوم مقام النية ويجزي؟ هنا ذكر أنه لا يجزي، لكن بعضهم قال يجزي. نعم. ولا الامتناع من تناول أو امتنع من الأكل خشية طلوع الفجر، ترك الأكل، قالوا كل قال لا الفجر راح يصير الفجر، يعني أنه بكرة صيام، يعني هل هذا يقوم مقام النية؟ نعم. ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها، يعني هو قال لا يقوم هذا مقام النية حتى يكون مع ذلك أن يخطر على قلبه أنه يعني ينوي الصوم، يعني هو يقول أن مجرد الامتناع أو مجرد الأكل بس ما الفرق أنه أكل ليتقوى على صوم بكرة، هذا معنى أنه يعني أنه يصوم، لكن قضية الامتناع عن الأكل هذا شيء ثاني، يعني يمكن أنه يمتنع عن الأكل خشية الدخول في الفجر في النهار وقد لا يخطر، يمكن لا يخطر، المهم أنه إذا خطر على قلبه الصوم ولو عن طريق امتناع عن الأكل أو عن طريق الأكل للتقوي على الصوم، هذا بعضهم قال بجواز هذا. ليش الحاشية ما ذكر شيء؟ شو قال؟ يعني جلده. قال قيد في عدم الإجزاء أي محله. قال لم يخطر بباله الصوم بصفاته وإلا أجزأ ما ذكر من الصورتين أن التسحر والامتناع من تناول المفطر عنه. يعني إذا تسحر وخطر بباله الصوم أو امتنع أو شرب ماء ليدفع العطش نهارا وخطر عبان مشان لأنه صائم مثلا، أو امتنع عن الأكل خشية الفجر لأنه سيصوم غدا، يجزئ هذا. لكن تعبير الشيخ شوية فيه يعني اشتباه، يعني يدخل في الاشتباه. نعم. بالصفات التي يجب التعرض لها في النية. نعم. لكل يوم. عندنا عند الشافعية النية، نية الصوم واجبة كل يوم، صوم الفريضة أو النافلة كل يوم يجب أن يبيت النية. لكن الفرق أن النافلة يجوز إلى يعني وقتها إلى قبل الزوال، أما الفريضة يخرج وقت إجزائها بطلوع الفجر. يعني لو أفطر ونام ما خطر بباله الصوم حتى أذن الفجر راح عليه ذاك اليوم، ولكن يجب عليه أن يمسك. نعم. يعني فينوي لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. يعني ليس رمضان كالصلاة عبادة وحدة كما يقول الإمام مالك، وعنده يكفي أول رمضان أنه ينوي صيام رمضان كله. لا، احنا عندنا متجزئ، لأنه يمكن الإنسان أنه يفطر أحيانا بعض الأيام، وبعدين هو يفطر بالليل يفطر وبالنهار يصوم، بالليل يفطر. إذن هي عبادة متجزئة، فيجب لكل جزء منها يعني كل يوم يجب له النية. نعم. فلو نوى أول ليلة رمضان صوم جميعه لم يكفي لغير اليوم الأول، لكن لا بأس أن ينوي صيام أول رمضان، ينوي كل رمضان تقليدا لرأي الإمام مالك رحمه الله، واحتياطا. يقول ربما تفوتني النية في بعض الليالي، فأنا الآن أقلد الإمام مالك وأنوي الصوم صوم رمضان كله، ومع ذلك أحرص على أنه كل يوم أحاول أنوي الصوم على مذهب الإمام الشافعي، لا بأس بذلك. نعم. قال شيخنا: لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند مالك. أيوة، هذا ذكرناه. نعم. كما تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة. أيوة. يعني وواضح أن محله إن قلد، وإلا كان هذا إذا قلد. نعم. أما إذا بلا تقليد لا، ما ينبغي. وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده. نعم. وشرط لفرضه أي الصوم ولو نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام تبييت أي إيقاع. يعني كل صوم مفروض على الإنسان يجب في نيته التبييت، سواء كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو كفارة يمين مثلا أو كفارة قتل أو نذر أيضا، يجب كل ذلك التبييت. أو الصوم الذي وجب بناء على أمر الإمام للمسلمين في صلاة الاستسقاء، في بحث صلاة تقدم معنا أنه يسأل الإمام أن يأمرهم بالصيام 3 أيام، ويخرجون في اليوم الرابع صياما، اليوم الرابع أيضا. فلو أمر الإمام المسلمين بصيام هذه الأيام يصبح صومها واجبا، مع أنه في الأصل سنة، لكن باعتبار أن الإمام أمر به أصبح واجبا، فلا يجوز للقادر أن يفطر. هذا الصيام أيضا يجب له التبييت لأنه صار واجب. كل صوم واجب يجب أن تبيت نيته من الليل، يعني قبل الفجر. يعني هذا ما ليس خاصا برمضان، بل كل صوم واجب. نعم. هذه لا هذا إذا أفطر فيها عليه إثم فقط، ولكن ما عليه إذا كان نذر يصوم بداله، أما إذا كان مستسقاء ما يصوم بداله. نعم، لا ما عليه قول. تبييت أي إيقاع النية ليلا، أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر. نعم. ولو في صوم المميز. نعم، حتى المميز من الأطفال، مع أن الصوم ليس واجبا في حقه، لكن يجب عليه أن ينوي، كما يجب عليه أن ينوي في الصلاة، لأن الصبي توصف عبادته بالصحة والبطلان. لو صلى بلا وضوء نقول عنه صلاته باطلة، ولو تكلم في الصلاة أو مثلا، وكذلك الصبي لو أفطر نقول أفسد صومه. فيجب عليه النية حتى ولو كان دون البلوغ. قال شيخنا: ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم تصح، لأن لا هو يجب التبييت يقينا قبل الفجر، لكن هو لو نوى وتردد أنه هل النية كانت بعد الفجر أم قبل الفجر، هنا لا تصح نيته، لا تصح، ومن ثم ذلك اليوم يجب عليه قضاؤه، لأنه يجب عليه أن يبيت يقينا لا بلا تردد، أن يعرف أنه وقعت النية في الليلة يعني قبل الفجر يقينا لا ظنا، لا ظنا يعني لا شكا يعني لا يتشك. لكن هو يجوز أن يأكل يعني ما لم يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع. نعم، لأن الأصل عدم وقوعها عدم وقوعها ليلا. نعم. إذ الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. وأقرب الزمن كان الفجر، يعني هو لو تردد أنه هنا وقبل الفجر ولا بعد الفجر، هو قال الأصل أن كل حادث شيء جديد يلحق أو يقدر بأقرب زمن، وأقرب زمن بعد الفجر، فلا تصح هذه النية. نعم. بخلاف ما لو نوى ثم شك. بخلاف ما لو نوى ثم شك. نعم. هل طلع الفجر أو لا؟ يعني حصل التردد في طلوع الفجر بعد النية، ولكن هو جازم أن النية وقعت في الليل قبل الفجر، لكن بعد ما نوى وخلص قال ما أدري طلع الفجر الآن ولا لا يزال الفجر. ما نعم، ما يضر، ما يضر في النية. نعم، لأن الأصل عدم طلوعه، عدم الطلوع للأصل. نعم. المذكور أيضا انتهى. نعم. ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها. يعني لو نوى من أول الليل أو من نصف الليل أنه يصوم غدا، يجوز أن يأكل أو يشرب أو يجامع، يعني لا يمنع. هذا كان في أول الإسلام، في صدر الإسلام كان إذا نوى الصائم أنه يصوم غدا يمتنع عليه أن يأكل شيء من المفطرات أو يتناول شيء من المفطرات، ثم نسخ هذا بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نحو أكل وجماع بعدها وقبل الفجر. نعم، لو قطعها قبله احتاج لتجديدها قطعا. لو قطع النية قبله يعني صورته وقال أنا لا أصوم بكرة، أنا لا أصوم بكرة مثلا غدا ما أصوم بعد ما نوى، هذا قطع. شوف الحاشية قطع بإيش، ما علق عليه، رفضها، يعني قال خلاص أنا بكرة ما نصايم. هو بالأول صايم، صام، قال نويت أصوم، قال لا، بعدين قال لا أنا بكرة مفطر بكرة أنا مفطر، يعني ما أصوم بكرة، يعني رفض النية. هذا قطع، فيجب عليه التجديد، يقول لا أصوم بكرة، وإلا إذا رفض واستمر على ذلك وحتى لو أصبح صائما ما تجزي. يعني من صوم مثلا صورة أخرى، من صوم نذر إلى صوم كفارة، أو من صوم كفارة إلى صوم نذر، قال هو عليه نذر وكفارة، قال مثلا بكرة قال عليك نويت صوم غدا عن النذر الذي عليه، بعدين قال بعد ذلك لا أجعله عن الكفارة مو على النذر، أو بالعكس، هذا أيضا صورة من صور التغيير. نعم، أو رفض النية. وتعيين لمنوي أي تجب من فرائض الصوم النية، يعني بأن يقول أصوم، والتعيين بأن يقول أصوم غدا مثلا، لا يكفي مجرد أنا صائم أو أصوم بدون أن يقول غدا مثلا. نعم. لمنوي في الفرض كرمضان، إذا كان أصوم غدا من رمضان، وإذا كان مو رمضان مثلا إذا عليه نذر أو كفارة يقول عن النذر الذي علي أو عن الكفارة التي علي، لابد من التعيين. وهكذا شأن النية في الفرائض، لابد من القصد والتعيين وتحديد أنها فرض، أو يعني إذا فرض يقول فرض، وإذا مو فرض ما يقول فرض. نعم. القصد والتعيين والفرضية. أو نذر أو كفارة بأن ينوي كل ليلة أنه صام غدا من رمضان، أو أنه النذر صام أو أنه صائم، غدا عن رمضان، أو النذر أو الكفارة، وإن لم يعين سببها. يعني حتى ولو ما عين سبب الكفارة، ما لو ما قال كفارة صيام عن يمين أو عن قتل أو ظهار، ما هو شرط، لو قال عن صيام عن كفارة يكفي. نعم. فلو نوى الصوم عن فرضه أو فرض وقته لم يكفي. قال نويت الصوم عن فرضه أو عن أو فرض وقته لم يكفي. يكفي. نعم. لابد أن يعين أنه يصوم رمضان، ما يقول نويت الصوم المفروض، ما يكفي. المفروض عدة أنواع، أو نويت الصوم عن الوقت، أي وقت، لابد أن يعين رمضان. نعم. طيب. نعم. من عليه قضاء رمضانين أو نذر أو كفارة من جهات مختلفة، عليه مثلا نذرين، عليه كفارتين، أو عليه قضاء رمضانين، نعم، هذا يجوز أن يقول نويت الصوم غدا عن قضاء رمضان، مو لازم يعين، أو عن نذر اللي عليه، مو لازم يقول النذر الأول أو الثاني، أو عن الكفارة، مو لازم يعين أن كفارة كذا أو كفارة كذا. نعم. لم يشترط التعيين لاتحاد الجنسي، لأنه إذا كان قضاء جنس واحد، كل واحد، إذا نذر كل واحد، وكفارة نفس الشيء، فلا يؤثر الإطلاق. نعم. واحترز باشتراط التبييت في الفرض عن النفل. احنا قلنا الفرض يجب له التبييت، أما النفل لا يجب له التبييت. ممكن الصبح الضحى إذا بدا له أن يصوم يصوم، بشرط أن لا يكون قد أكل بعد الفجر، يكون ما أكل بعد الفجر، قال اليوم اثنين أذن أنا أصوم. نعم. يجوز حتى قبل الظهر يجوز. فتصح فيه ولو مؤقتا النية قبل الزوال للخبر الصحيح وبالتعيين فيه. حديث وارد فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصبح أحيانا فيسأل إذا كان عندهم أكل يفطر، إذا ما عندهم أكل يقول إذن أنا أصوم اليوم، مع أنه ما بيت النية. نعم. وبالتعيين فيه النفل أيضا فيصح. وخرج بالتعيين، احنا قلنا بالتبييت خرج النفل لا يشترط له التبييت، وقلنا في الفرض لابد من التعيين، خرج بذلك النفل فلا يشترط له التعيين. يعني مو لازم إذا واحد يريد صوم تطوع يقول نويت أصوم غدا عن مثلا يوم الخميس أو عن 13 أو 14، مو ضروري، لأنه هو ناوي صوم، يعني يوقع الصوم في وقت يطلب فيه الصوم. فيصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد. لو قال حتى صوم غدا فقط أو بس فقط هذا اليوم يجوز. نعم. نعم. بحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها. أما في المجموع يقول في الأيام التي يعني هي مؤقتة، الصوم مو مطلق فيها، يعني مثل النوافل السنن الراتبة مثلا، سنن الرواتب مثل قبل الظهر بعد الظهر، هذه لازم ينوي أنه يصلي ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر. أما النوافل المطلقة مو شرط يقول صلي سنة كذا. وكذلك الصوم، إذا كان صوما مطلقا يعني تطوع، مجرد تطوع لا يجب فيه التعيين. أما إذا كان مؤقتا مثل صوم يوم عرفة، تاسعاء، عاشوراء، هذه النوافل مرتبة لها وقت محدد، لا يصح قبلها الصوم ولا بعد الصوم لها، يعني هذا لابد من التعيين. نعم. فلا يحصل غيرها معها وإن نوى، بل مقتضى القياس كما قال الإسنوي أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته أو سنة الظهر وسنة العصر. قالوا والإيش وينبغي إيش؟ فلا يحصل غيرها معها وإن نوى، وإن نوى غيرها، بل مقتضى القياس أنه يبطل. لو نوى غيرها معها، لو نوى غير عرفة مع عرفة، مثلا نفرض أن عرفة صادف يوم الخميس أو الجمعة، يكفي أن يقول نويت صوم يوم عرفة، ما في داعي يقول أنه صوم يوم عرفة والخميس أو صوم الاثنين وعرفة مع بعض. يعني بعضهم قال أنه هذا يبطل، يعني مثل الأسنوي الآن، لكن هذا الكلام كلام الأسنوي الظاهر عليه اعتراض. نعم. بل كما قال الإسنوي أن نيتهما مبطلة، كما لو نوى الظهر وسنته، مع أن نشرك بين السنة، أنه ما الإسنوي يقول هذا لازم يكون يبطل، يعني أن ينوي مع عرفة ينوي اثنين أو خميس أو نحو ذلك. نعم. أو سنة الظهر وسنة العصر مع بعض. نعم. فأقل شو الشرح ما قال كما قال الأسنوي، ما علق عليه. نعم ماشي. طيب. فأقل النية المجزئة في الفرض نويت صوم رمضان ولو بدون الفرض على المعتمد. إذا قال نويت صوم رمضان كافي، كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين، كافي أن يقول نويت صوم رمضان. أما الأحسن أن يقول نويت صوم غدا عن أداء فرض رمضان هذا الشهر لله تعالى، هاي أكمل النيات وأحسنها. نويت صوم غدا هذه السنة، نويت صوم غدا أداء فرض رمضان هذه السنة، عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. نعم. والمجزئ نويت صوم غدا، هذا أقل ما يجزئ. نعم. لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا، ومقتضى كلام الروضة والمنهاج ووجوبه أصلح الخطأ، هو وين قلت؟ ومقتضى كلام الروضة والمنهاج وجوبه، يعني وجوب فرض. كلام الروضة للنووي والمنهاج للنووي أنه يشترط أن يقول نويت صوم فرض، يعني ما يكفي نويت صوم غدا أو رمضان فقط، لازم يقول فرض. لكن هنا اعترض قال لا، مو لازم يقول فرض، لأنه رمضان في رمضان لا يكون إلا فرضا، يعني رمضان ما يقبل أن يكون غير محله، يعني لا قضاء ولا، حتى لو قال نويت صوم غدا عن قضاء رمضان يكون عن أداء رمضان. فإذا لا يشترط أن يقول فرض رمضان ومقتضى، إنما يستحب. وظاهر كلام الروضة والمنهاج أنه فرض، أنه ينبغي أن يقول فرض، يعني واجب، يعني أو بلا غد كما قال الشيخان. إيه نعم. لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين، يعني هو يعني مو شرط أن يقول غدا نويت الصوم، إذا قال نويت الصوم رمضان كافي. نعم. وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين، فلا يجب التعرض له بخصوصه، بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ. لكن يعني إذا قال نويت صوم رمضان أو بكرة من رمضان أو صوم غدا عن رمضان يكفي. نعم. لكن قضية كلام شيخنا قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه. وجوب يقول غدا. قضية كلام ابن حجر وابن المزجد، هذا صاحب العباب ابن المزجد، أنه يجب أن يقول غدا نويت صوم غدا. هذا يعني مختلف، كلمة غدا هل هي واجبة؟ مختلف فيها. نعم. وأكملها أكمل النية. نعم. أي النية نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان رمضاني بالجر لإضافته لما بعده. رمضان هذه، أي هذه رمضان هذه، ما يقرب أنه هو أصله من غير منصرف، جره بالفتح، لكن إذا أضيف إلى ما بعده الاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف إلى ما بعده يجر بالكسرة، رمضان هذه. لكن يمكن أن يكون المراد في هذه السنة، أنه يعني منصوب على الظرفية فيكون بالفتح حينئذ. ما ذكر هنا في الحاشية، ما ذكر احتمال آخر، قال إيه إيه آه وإيش وهو اسم إيه إيه؟ فلا يبقى له معنى. إيه صحيح. يقول له رمضان بالجر، رمضان هذه السنة، مو رمضان في هذه السنة. نعم. هذه السنة لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا. وبحث الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للأداء أو تعيين السنة. يعني الأذرع يقول إذا كان في علي رمضان فاته من السنة السابقة عليه أن يعين، فيقول مثلا رمضان هذه السنة. نعم، يعني يجب عليه التعيين. ويفطر عامد لا ناس للصوم وإن كثر منه نحو جماع وأكل. الآن المفطرات، وصلنا المفطرات، كم بقي الأذان؟ كافي. صلى الله عليه وسلم. دخلنا في المفطرات، ويفطر الصائم إلى آخره جماع إلى آخره، هذه مفطرات الصوم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم واللي بعده لعلنا الثلاثاء القادم واللي بعده إن شاء الله في درس. إلى 2/6. نعم.